أسماء الله الحسنى. الجبار، عزيز الجبار المتكبر. هو العلي الأعلى القهار الذي تنفذ مشيئته في خلقه، وهو الرؤوف الجابر للقلوب المنكسرة وللضعيف العاجز ولمن لاذ به ولجأ إليه، ورد مرة واحدة في القرآن الكريم.